أطع الإله كما أمر واملأ فؤادك بالحذر واخضع لأمك دائما واخفض جناحك في الكبر. أطع الإله كما أمر واملأ فؤادك بالحذر واخضع لأمك دائما واخفض جناحك في الكبر. وأطع أباك وأطع أباك وأطع أباك فإنه رباك في عهد الصغر.